بداية الوجه الثاني. أنا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. يا من بأقدار الخطايا قد تلطخ وبآفات البلايا قد تضمخ، يا من سمع كلام من لام ووبخ يعقد عقد التوبة حتى إذا أمسى يفتخ، يا مطلقا لسانه والملك يحصي وينسخ، يا من طير الهوى في صدره قد عشش وفرخ، كم أباد الموت ملوكا كالجبال الشمة، كم أزعج قواعد كانت في الكبر ترسخ، وأسكنهم ظلم اللحود ومن ورائهم برزخ، يا من قلبه من بدنه بالذنوب أوسخ، يا مبارزا بالعظائم أتأمن أن يخسف بك أو تمسخ، يا من لازم العيب بعد اشتمال الشيب ففعله يؤرخ، والحمد لله دائما أبدا. الكبيرة الثالثة والثلاثون: تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وفي رواية: لعن الله الرجلة من النساء، وفي رواية قال: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في لبسهم وحديثهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله. ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أي رضي به ولم ينهها، لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن المعصية، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أدبوهم وعلموهم ومروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله كما يجب ذلك عليكم في حق أنفسكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا هلكت الرجال حين أطاعوا النساء. وقال الحسن: والله ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله تعالى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. قوله كاسيات أي من نعم الله، عاريات من شكرها. وقيل هو أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. مميلات أي يعلمن غيرهن الفعل المذموم. وقيل مائلات متبخترات مميلات لأكتافهن. وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا. ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عصابة أو عمامة أو نحوهما. وعن نافع قال كان ابن عمر وعبد الله بن عمرو عند الزبير بن عبد المطلب إذ أقبلت امرأة تسوق غنما متنكبة قوسا فقال عبد الله بن عمر أرجل أنت أم امرأة؟ فقالت امرأة. فالتفت إلى ابن عمرو فقال إن الله تعالى لعن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ولبسها الصباغات والأزر والحرير والأقضية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت. وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. وهذه الأفعال التي غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فنسأل الله أن يقينا فتنتهن وأن يصلحهن وإيانا بمنه وكرمه. موعظة ابن آدم كأنك بالموت وقد فجأت وهجم وألحقك بمن سبقك من الأمم ونقلك إلى بيت الوحدة والظلم. ومن ذلك إلى عسكر الموتى مخيمة بين الخيم مفرقا من مالك ما اجتمع ومن شملك ما انتظم. ولا تدفعه بكثرة الأموال ولا بقوة الخدم. وندمت على التفريط غاية الندم فيا عجبا لعين تنام وطالبها لم ينم. متى تحذر مما توعد وتهدد ومتى تضرم نار الخوف في قلبك وتتوقد. إلى متى حسناتك تضمحل وسيئاتك تجدد. إلى متى لا يهولك زجر الواعظ وإن شدد. إلى متى أنت بين الفتور والتواني تتردد. متى تحذر يوما فيه الجلود تنطق وتشهد. متى تترك ما يفنى فيما لا ينفد. متى تهب بك في بحر الوجد ريح الخوف والرجاء. متى تكون في الليل قائما إذا سجى. أين الذين عاملوا مولاهم وانفردوا وقاموا في الدجى وركعوا وسجدوا وقدموا إلى بابه في الأسحار ووفدوا وصاموا هواجر النهار فصبروا واجتهدوا. لقد ساروا وتخلفت وفاتك ما وجدوا وبقيت في أعقابهم وإن لم تلحق بعدوا. يا نائم الليل متى ترقد. قم يا حبيبي قد دنا الموعد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. فقل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. الكبيرة 34 الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالفساد. قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. وروى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر القبث في أهله، يعني يستحسن على أهله، نعوذ بالله من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها، أو لأن لها عليه دينا وهو عاجز، أو صداقا ثقيلا، أو له أطفال صغار فترفعه إلى القاضي وتطلب فرضهم، فهو دون من يعرض عنه، ولا خير في من لا غيرة له. فنسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة، إنه جواد كريم. موعظة: أيها المشغول بالشهوات الفانيات، متى تستعد لممات آت؟ حتى متى لا تجتهد في إلحاق القوافل الماضيات؟ أتطمع وأنت رهين الوساد في لحاق السادات؟ هيهات هيهات هيهات. يا آملا في زعمه اللذات، احذر هجوم هازم اللذات، احذر مكائده، فهي كوامن في عدة الأنفاس واللحظات. تمضي حلاوة ما أخفيت، وبعدها تبقى عليك مرارة التبعات. يا حسرة العاصين يوم معادهم، لو أنهم سبقوا إلى الجنات، لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر العيوب لأكثر الحسرات. يا من صحيفته بالذنوب قد حفت، وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت، أما رأيت أكفاء عن مطامعها كفت؟ أما رأيت عرائس آحاد إلى اللحود قد زفت؟ أما عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان ولفت؟ أما عاينت طور الأجسام في الأرحام؟ ومتى تنتبه لخلاص نفسك أيها الناعس؟ متى تعتبر بربع غيرك الدارس؟ أين الأكاثر الشجعان الفوارس؟ وأين المنعمون بالجواري والضباء الخنة الكوانس؟ أين المتكبرون ذو الوجوه العوابس؟ أين من اعتاد سعة القصور، حبس في القبور في أضيق المحابس؟ أين الرافل في أثوابه، عري في ترابه عن الملابس؟ أين الغافل في أمله وأهله عن أجله، سلبته أكف الخالص؟ أين جامع الأموال، سلب المحروس وهلك الحارس؟ حق لمن علم مكر الدنيا أن يهجرها، ولمن جهل نفسه أن يزجرها، ولمن تحقق نقلته أن يذكرها، ولمن غمر بالنعماء أن يشكرها، ولمن دعي إلى دار السلام أن يقطع مفاوز الهوى ليحضرها. الكبيرة الخامسة والثلاثون: المحلل والمحلل له. صح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. قال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ورواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه أيضا بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال: لا، إلا نكاح رغبة لا نكاح دلفة. ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى يذوق العسيلة. ورواه أبو إسحاق الجوزجاني. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالسيف المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وعن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: ما تقول في امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم؟ فقال له ابن عمر: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد روى الأثرم وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح. وعن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم ندم ورغب فيها، فأراد رجل أن يتزوجها ليحلها له، فقال ابن عمر: كلاهما زان وإن مكثا 20 سنة أو نحو ذلك، إذا كان يعلم أنه يريد أن يحللها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل فقال: ابن عمي طلق امرأته 3 ثم ندم، فقال ابن عمك عصى ربه فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، فقال: كيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخدعه. وقال إبراهيم النخعي: إذا كان نية أحد الثلاثة، الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة، التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول. وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول فقال: لا تحل. وممن قال بذلك مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والإمام أحمد. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، فقال: هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. ومذهب الشافعي رحمه الله: إذا شرط التحليل في العقد بطل العقد، لأنه عقد بشرط قطعه دون غايته فبطل كنكاح المتعة، وإن وجد الشرط قبل العقد فالأصح الصحة، وإن عقد كذلك ولم يشرط في العقد ولا قبله لم يفسد العقد، وإن تزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ففيه قولان، أصحهما أنه يبطل، ووجه البطلان أنه شرط يمنع صحته دوام النكاح، فأشبه التأقيت وهذا هو الأصح في الرافعي. ووجه الثاني أنه شرط فاسد قارن العقد فلا يبطل، كما لو تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها، والله أعلم. فنسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا معاصيه، إنه جواد كريم غفور رحيم. موعظة: لله در قوم تركوا الدنيا قبل تركها، وأخرجوا قلوبهم بالنفر عن ظلام شكلها، التقطوا أيام السلامة فغنموا، وتلذذوا بكلام مولاهم فاستسلموا لأمره وسلموا، وأخذوا مواهبه بالشكر وتسلموا، هجروا في طاعته لذيذ الكرى وهربوا إليه من جميع الورى، وآثروا طاعته إيثار من علم ودرى، ورضوا فلم يعترضوا على ما جرى، وباعوا أنفسهم فيا نعم البيع ويا نعم الشراء. أسلموا إليه لما سلموا الروح، وخدموه والصبر لخدمته مشروع، وقرعوا بابه وإذا الباب مفتوح، وواصلوا البكا فالجفن بالدمع مقروح، وقاموا في الأسحار قيام من يبكي وينوح، وصبروا على مقطعات الصوف ولبس المسوح، وراضوا أنفسهم فإذا المذموم ممدوح. تعرفهم بسيماهم عليهم آثار الصدق تلوح، قد عبقوا بنشر أنسه رائحة ارتياحهم تفوح، من طيب الثنى روائح لهم بكل مكان تستنشق، ممسكة النفحات إلا أنها وحشية لسواهم لا تعبق. الكبيرة 36، عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، أي لا يتحرز منه. مخرج في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. ثم إن من لم يتحرز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة. وروى الحافظ أبو نعيم في الحلية عن شقي بن ماتع الأصبحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون ما بين الحميم والجحيم، ويدعون بالويل والثبور، ويقول أهل النار لبعضهم البعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فمه قيحا ودماء، ورجل يأكل لحمه. قال: فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أينما أصاب البول منه ولا يغسل. ثم يقال للذي يسيل فمه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر كل كلمة قبيحة فيستلذها. وفي رواية: كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة. ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس، يعني بالغيبة. فنسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. موعظ: أيها العبيد تذكروا في مصارع الذين سبقوا، وتدبروا في عواقبهم أين انطلقوا، واعلموا أنهم قد تقاسموا وافترقوا، أما أهل الخير فسعدوا، وأما أهل الشر فشقوا، فانظر لنفسك قبل أن تلقى ما لقوا. والمرء مثل هلال عند مطلعه، يبدو ضئيلا لطيفا ثم يتسق، يزداد حتى إذا ما تم أعقبه، كر الجديدين نقصا ثم ينتحق. كان الشباب رداء قد بهجت به، فقد تطاير منه للبلا خرق، ومات مبتسم جد المشيب به، كالليل ينهض في أعجازه الأفق. عجبت والدهر لا تفنى عجائبه، من راكنين إلى الدنيا وقد صدقوا، وطالما نغصت بالفجع صاحبها بطارق الفجع والتنغيص قد طرقوا، دار لعهد بها الآجال مهلكة وذو التجارب فيها خائف فرق، يا للرجال لمخدوع بباطلها بعد البيان ومغرور بها يثق. أقول والنفس تدعوني لزخرفها، أين الملوك ملوك الناس والسوق، أين الذين إلى لذاتها جناحوا، قد كان قبلهم عيش ومرتفق، أمست مساكنهم قفرا معطلة كأنهم لم يكونوا قبلها خلقوا، يا أهل لذة دار لا بقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمقوا. الكبيرة 37، الرياء. قال الله تعالى مخبرا عن المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآية. وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يراء به. قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص إنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأنه يشهره ويفضحه فيبدو عليه ما كان يبطله ويسره من ذلك، والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اليسير من الرياء شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقيل في قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل: كانوا عملوا أعمالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات بدت لهم يوم القيامة سيئات. وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول: ويل لأهل الرياء. وقيل إن المرائي ينادى به يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر. اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. وقال الحسن: المرائي يريد أن يغلب قدر الله فيه، هو رجل سوء، يريد أن يقول الناس هو صالح، فكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردياء؟ فلا بد من قلوب المؤمنين أن تعرفه. وقال قتادة: إذا رأى العبد يقول الله: انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى رجل وهو يطأطئ رقبته فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبته. ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. وقيل إن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو، فقال له أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتي. وقال محمد بن المبارك الصوري: أظهر السمت بالليل فإنه أشرف من إظهاره بالنهار، لأن السمت بالنهار للمخلوقين، والسمت بالليل لرب العالمين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم به. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فنسأل الله المعونة والإخلاص في الأعمال والأقوال والحركات والسكنات، إنه جواد كريم. موعظة: عباد الله، إن أيامكم قلائل ومواعظكم قواتل، فليخبر الأواخر الأوائل، وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل. يا من يوقن أنه لا شك راحل، وما له زاد ولا رواحل، يا من لج في لجة الهوى متى ترتقي إلى الساحل. هل انتبهت من رقاد شاب، وحضرت المواعظ بقلب غير غافل، وقمت في الليل قيام عاقل، وكتبت بالدموع سطور الرسائل، تخفي بها زفرات الندم والوسائل، وبعثتها في سفينة دمع سائل، لعلها ترسى على الساحل. وأسفا لمغرور جهول غافل، لقد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكاهل، وقد ضيع البطالة وبذل الجاهل، وركن إلى ركوب الهوى ركبة مائل، يبني البنيان ويشيد المعاقل، وهو عن ذكر قبره متشاغل، ويدعي بعد هذا أنه عاقل. تالله لقد سبقه الأبطال إلى أعلى المنازل، وهو يؤمل في بطالته فوز العامل، وهيهات هيهات ما فاز باطل بطائل. أيها المعجب فخرا بمقاصير البيوت، إنما الدنيا محل لقيام وقنوت، فغدا تنزل بيتا ضيقا بعد النحوت. بين أقوام سكوت ناطقات في الصمود، فرض في الدنيا بثوب ومن العيش لقوت، واتخذ بيتا ضعيفا مثل بيت العنكبوت، ثم قل: يا نفس هذا بيت مثواك فموتي. الكبيرة 38: التعلم للدنيا وكتمان العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله عز وجل. قال ابن عباس: يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. وقال مجاهد والشعبي: العالم من خاف الله تعالى. وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. وقال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نزلت هذه الآية في علماء اليهود وأراد بالبينات الرجم والحدود والأحكام، وبالهدى أمر محمد عليه الصلاة والسلام ونعته من بعد ما بيناه للناس أي بني إسرائيل في الكتاب أي في التوراة أولئك يعني الذين يكتمون يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال ابن عباس كل شيء إلا الجن والإنس. وقال ابن مسعود ما تلاعن اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين يكتمون أمر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته. وقال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال الواحد نزلت هذه الآية في يهود المدينة أخذ الله ميثاقهم في التوراة ليبينن شأن محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ولا يخفونه، وهو قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الحسن هذا ميثاق الله تعالى على علماء اليهود أن يبينوا للناس ما في كتابهم، وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فنبذوه وراء ظهورهم قال ابن عباس أي ألقوا ذلك الميثاق خلف ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا يعني ما كانوا يأخذونه من سفلتهم برياستهم في العلم. وقوله فبئس ما يشترون قال ابن عباس قبح شراؤهم وخسروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. رواه أبو داود. وقد مر حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين يسحبون إلى النار أحدهم الذي يقال له إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. وقال صلى الله عليه وسلم من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى النار. وفي لفظ أدخله الله النار أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لم يعمل به لم يزده العلم إلا كبرا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف في النار فيدور بقصده كما يدور الحمار بالرحى فيقال له بما لقيت هذا وإنما اهتدينا بك فيقول كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال هلال بن العلاء طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظه والسلامة منه أشد من العمل به. فنسأل الله السلامة من كل بلاء والتوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كريم. موعظة ابن آدم متى تذكر عواقب الأمور متى ترحل الرحال عن هذه القصور إلى متى أنت في جميع ما تبني تدور أين من كان من قبلكم في المنازل والدور أين من ظن بسوء تدبيره أنه لا يحور رحل والله الكل فاجتمعوا في القبور واستوطنوا أخشن المهاد إلى نفخ الصور، فإذا قاموا إلى فصل القضاء والسماء تمور، كشف الحجاب المخفي وهتك المستور، وظهرت عجائب الأفعال وحصل ما في الصدور، ونصب الصراط فكم من قدم عثور، ووضعت عليه كلاليب لخطف كل مغرور، وأصبحت وجوه المتقين تشرق كالبدور، وباءوا بتجارة لم تبور، ودعا أهل الفجور بالويل والثبور، وجيء بالنار تقاد بالأذمة وهي تفور، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، ليس في الدنيا لمن آمن بالبعث سرور، إنما يفرح بالدنيا جهول أو كفور، إنما الدنيا متاع كل ما فيها غرور، فتذكر هول يوم السماء فيه تمور. نهاية الوجه الثاني.